فإن العزة كل العزة في اتباعه صلى الله عليه وسلم، وإن الفلاح كل الفلاح في اتباعه صلى الله عليه وسلم. وكنا أيها الأحبة قد وقفنا عند فقرة عذاب القبر ونعيمه. قال إمامنا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيهم منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله تبارك وتعالى وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعل وقت لتناول هذه الفقرات المباركة التي نص عليها الإمام رحمه الله تعالى كمعتقد لأهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة يقولون بما قال به الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبما قال به نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. فمما يوقن به المؤمن ولا يرتاب، مما يوقن به عذاب القبر ونعيمه، وأن القبر هذا الذي نراه حفرة صماء لا تتحرك ولا تتسع ولا تضيق ولا نسمع منها صوتا ولا نحس لصاحبها حركة، هذا في الحقيقة، هذه الحفرة في الحقيقة فيها ما فيها مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الحفرة أيها الأحبة التي ينبغي أن نوقن بها وأن نستعد لها. نعم، ينبغي أن يحمل المسلم هم أول ليلة ينزل فيها إلى القبر حين يتخلى عنه الأحباء والإخوان والخلان والأصحاب، فماله الذي كان يجمع تركه خلف ظهره، ومنصبه الذي كان عنه يدافع تركه خلف ظهره، وأولاده الذين كان عنهم يحامي ويعمل ويجتهد ويجد تركوه، وبقي شيء واحد، بقي عمله. نعم، بقي عمله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: يتبع الميت ثلاث: ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع اثنان ويبقى واحد، هل من معتبر؟ يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله ويرجع ماله ويبقى عمله، يبقى عمله الذي دون، عمله الذي سجل، عمله الذي كسب في حياته الدنيا. أما الأهل، أما الأولاد، فما رأينا أولادا لحقوا بأبيهم في قبره ولا دخلوا معه. نعم، مهما كانت محبتهم له، ما رأينا أولادا مهما كانت محبتهم لأبيهم دخلوا معه في حفرته، بل عند بابها يتركونه ويرجعون إلى دنياهم، إلى حياتهم، إلى ماله الذي جمع لهم. نعم، ما رأينا أولادك معك، وما رأينا مالك معك، ما دخل المال الذي جمعت؟ كم سنة تعبت، وكم ليلة سهرت، وكم دمعة ضرفت، وكم حزنا فعلت على ذهاب مالك وعلى جمعه. كم كان الحزن والأسى إذا خسرت، إذا خسرت مالا، كم كنت تذرف من الدموع، وكم كنت تتبع هذا الخسران في تجارتك آلاما وآهات. فأين مالك؟ أما تأخذه معك؟ لا لا، إنه لا يسمح لك بذلك، ولا يفعل أحد بك ذلك. ولو دخل 1000 جنيه معك في قبرك لقال الناس عن بكرة أبيهم ما هذا الجنون، وهل ينتفع بماله، وهل يدفع ماله عنه شيئا؟ والكل في صمت حين توضع في قبرك، وحين تلحد في لحدك، الكل في صوت مهيب، إنها آخر لحظات تودع فيها الدنيا. أما عن أهلك فلو ظرفوا الدموع ما بقوا معك ليلتك. وأما عن مالك فإن أحكام الميراث والوصية وغير ذلك تنفذ فيه، أما أنت فتنزل في حفرتك بكفنك الذي كفنت فيه. أيها الحبيب، الإيمان بهذه الليلة وما يتبعها من ليال عصيبة واجب يقين لا بد أن تتيقنه، ولا يخالجك فيه شك. وربي وربي لو علم الإنسان خطر هذه الليلة وعظم هذه الليلة لما أتى معصية من المعاصي، ولكن في غفلة عن هذا تمارس المعاصي، في غفلة عن هذا تجمع الدنيا، في غفلة عن هذا يخطف القلب ليكون أسير الشبهات والشهوات. أما وقد علمت أنك ستنزل إلى حفرتك ويأتيك ملكان أسودان أزرقان يجلسانك فيقيمانك فيسألانك من ربك وما دينك ومن نبيك، لو تيقنت ذلك ما رأينا الذي نرى. أيها الأحبة، تلك الحفرة الصماء فيما يبدو لنا، تلك الحفرة التي لا نسمع لها حسا على الإطلاق، تلك الحفرة التي ما تتغير مع تغير الزمان فيما يبدو لنا إلا أنها أحجار قد تتساقط لكن ما نسمع عنها شيئا ولا فيها شيئا. تلك حفرة كم في باطنها من نعيم وعذاب، كم في باطنها من سعيد وشقي، كم في باطنها من فرح مسرور وخائب خسران. فيا أيها الأخ، يا أيتها الأخت، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. إننا لا نجحد عذاب القبر ولا نعيمه كما يجحده من جحده من الفرق الضالة والأفكار المنحرفة، يردون ذلك بعقولهم، يقولون افتحوا القبر وانظروا ما فيه، هل ترون عذابا أو ترون نعيما؟ وكأن الإيمان بالغيب أخذ أجازة عنده. إن الإيمان بالغيب لا يقتضي أن نصدق ما أخبر به الله وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، لقد دل على عذاب القبر ونعيمه آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، وإجماع الأمة الذي لا يدفع له ولا طعن فيه. نعم، جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على عذاب القبر ونعيمه. قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث البراء بن عازب أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر، وأن الله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، حين ينزل قبره فيأتيه الملكان فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فيجيب ربي الله، وهذا هو الثبات، ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ثابتا على هذا القول في الدنيا، فرحمه الله سبحانه وتعالى في تلك الحفرة فثبته عليها يوم لا يثبت أحدا إلا ربه سبحانه وتعالى، حين يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا فيكون على هذه الكلمات عملا واعتقادا ويقينا، ويكون على هذه الكلمات حين يتخلى عنه الأقارب ويذهب عنه الولدان وينفر منه الأخلاء ويعودون ويترك ماله، فيثبت الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان في قبره، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإذا جاءنا التفسير عنه صلى الله عليه وسلم فحسبنا به، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية أنها تكون في القبر، فهل بعد ذلك نقول إن القبر حفرة صماء لا حركة فيها على الإطلاق، وأن الإنسان إذا مات وأدخل قبره فإنه يبقى على ذلك حتى يبعثه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ أبدا وربي، إن القبر لا يتكلم، وإن القبر لا ينطق، وإن القبر لا يتسع، وإن القبر لا يضيق، كل ذلك على حسب عمل الإنسان كما سنورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، كذلك قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه عن آل فرعون، يقول ربنا عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فبين الله سبحانه وتعالى أن فرعون وقومه يعرضون على النار قبل يوم القيامة، يعرضون على النار غدوا وعشيا، حتى إذا كان يوم الساعة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل هذا على أن هناك عذابا قبل قيام الساعة، ولا يكون ذلك إلا في القبر، وهذا دليل على أن القبر إما أن يكون الإنسان معذبا فيه وإما أن يكون منعما. كذلك أيها الأحبة، قال الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نعم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، فتنزل الملائكة لقبض الأرواح، فتقول الملائكة لهم: أخرجوا أنفسكم اليوم، اليوم يوم أن تخرج الروح، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فدل هذا أيضا على أن العذاب أو النعيم يبدأ من خروج روح الإنسان كما نطق بذلك كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فهل بعد هذه الآيات يمكن أن ندفع بحجج عقلية ونقول إن عذاب القبر لا يكون وإن نعيمه لا يكون؟ لأننا لو فتحنا القبر ما رأينا فيه شيئا. هل لرؤيتنا الحسية للقبر ونرى فيه رفاتا وعظاما بالية، هل هذه الرؤية تكون مدفعا للإيمان بالغيب حين يخبرنا الرب سبحانه وتعالى في كتابه أنه في القبر هذا يوجد عذاب أو نعيم؟ فكيف نفسر هذه الآيات التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هل لا تركتم لنا أيها المبتدعة أصلا واحدا ننعم به، كل أصل من أصول الكتاب والسنة تدفعونه وتردونه بعقولكم هذه؟ سنظل مع هذه العقول حتى تتكسر إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا عقولنا باتباعها لكتاب الله واتباعها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إن العقل إذا ترك له المجال، إذا ترك له المجال ليفسح في هذا الكون الرحيق الرحيب دون تقيد بكتاب الله وتقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يورد العبد المهالك. نعم، يورد العبد المهالك. وتعالوا معي أيها الأحبة إلى قول الله سبحانه وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذا الذي نزل به الموت وأنتم تلتفون حوله، أقاربه، خلانه، أحبابه، أصدقاؤه، الكل يلتف حوله، الكل يجتمع حوله، يجتمع حوله ويذرف الدموع، لكن هل يملك أحد أن يرد إليه روحه؟ هل يملك أحد أن يؤخر خروج روحه ولو لحظة واحدة؟ أبدا وربي. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأخلاء، الأقارب، الأولاد، الأحبة، الزوجة، الأولاد، كل ذلك يلتفون حولك. ويتمنى الواحد لو أعطاك من عمره، لو أعطاك من عمره، ولكن هيهات هيهات، فإنه أجل قضاه الله وعمر قدره الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون نظر شفقة ونظر رحمة، فلولا إن كنتم غير مدينين، إن كنتم غير مصدقين بأنكم ستموتون وأنكم ستبعثون يوم القيامة، ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وهذا يوم أن تخرج من أول أن خروج الروح من بدن الإنسان. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا له حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. إنها الآيات الواضحات البينات وغيرها من الآيات الدالات على أن القبر هذا ليس حفرة صماء، إنما هو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. نعم أيها الأحبة، إن القبر هذا روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، لتكن مع أول ليلة تنزل فيها إلى حفرتك، تنزل فيها إلى قبرك لتنظر ماذا يصنع الله سبحانه وتعالى بك. أيها الحبيب، لا تلتفت إلى هؤلاء العقلانيين. أيها الحبيب، لا تلتفت إلى هؤلاء المرجفين. أيها الحبيب، لا تلتفت إلى الذين يدوسون بأقدامهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان ما دل عليه العقل كما يقولون، والذي نعتقده ما دل عليه العقل كما يزعمون. ولكنني أقول لك يا أخي، إننا نعتقد ونؤمن ونسلم ما دلنا عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا أمة الآثار، إننا أمة الامتثال التي لا تنقل قدما عن قدم ولا تتحرك خطوة ولا تتكلم كلمة إلا بنص من كتاب الله ونص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها العقلانيون الذين تردون عذاب القبر ونعيمه بدعوة أنكم إذا فتحتم القبور ما وجدتم فيها شيئا، أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يخبرنا النبي وهو الصادق المصدوق عن عذاب القبر ونعيمه؟ ألم يخبرنا صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا ألا تدفنوا لدعوت الله سبحانه وتعالى أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. النبي صلى الله عليه وسلم يشهد ويبين أن هذه الأمة تبتلى في قبورها، تمتحن في قبورها. والامتحان الذي يكون في القبر هو سؤال منكر ونكير، هو سؤال الملكين: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ نعم، هو الامتحان في هذه الحفرة، إن هذه الأمة تبتلى. قال صلى الله عليه وسلم: ولولا ألا تدفنوا، لولا أنكم ستريدونها حتما لازما، لولا أنكم سترونها رأي العين، لولا ألا تدفنوا لدعوت الله سبحانه وتعالى أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. أيها الأحبة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عذاب القبر، يخبر عن عذابه ونعيمه، نعم، في غير حديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا أيها الأحبة كيف يدفع هؤلاء أحاديث ونصوصا لا مطعن فيها على الإطلاق بدعوى إيه؟ بدعوى العقل. قال صلى الله عليه وسلم حينما مر على قبرين، والحديث أظنه يعرفه كل مسلم، حين مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، وقف النبي على القبرين فقال صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في كبير في زعمكم أو في كبير أن يتخلص منه الإنسان، فأمر سهل على الإنسان أن يأتي به، إنهما ليعذبان. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب القبرين بهذا، والنبي هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القبر لا عذاب فيه ولا نعيم، وإنما قال صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله أو كان لا يستنزه من بوله، إذا بال فما يتطهر ولا يغسل من مكان بوله، فيكون ثوبه نجسا ويؤدي ذلك إلى بطلان صلاته. لا يستتر من بوله ولا يتنزه من بوله، يبول ثم لا يتطهر. والطهارة شعارنا في الإسلام، سواء كانت طهارة حسية تتعلق بالبدن والثوب والمكان، أو كانت طهارة معنوية تتعلق بالقلب من أضرانه من الشرك والحقد والحسد والغل وغير ذلك من أمراض القلوب. نعم، كان لا يستتر من بوله. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة في الناس، كان يمشي بالنميمة، والنميمة هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد، ينقل هذا الحديث لهذا على وجه الإفساد، يذهب إلى هذا يقول لقد قال فيك فلان كذا وكذا، ويذهب إلى الآخر ويقول لقد قال فيك فلان كذا وكذا، فلان يكرهك، فلان تكلم عليك بسوء، فلان فعل كذا وكذا، حتى يشعل الفتنة بين المسلمين. وهذا ليس من خلق الإسلام، أن ينقل الإنسان الحديث على وجه الفتنة وعلى وجه الإفساد لا يجوز. إذا كان الشرع قد أباح لنا الكذب على وجه الإصلاح وأن تصلح بين الرجلين، حديث الرجل إلى زوجته وهو التورية أن يوري الإنسان بين الناس ولو كذب صراحة، ولو كذب صراحة من أجل الإصلاح، يذهب إلى هذا يقول له والله إن فلانا هذا الذي بينك وبينه كذا وكذا، والله يريد أن يصالحك، يريد أن يصالحك، يريد أن يفتح العلاقة معك، لقد كلمني بهذا، ويذهب إلى الآخر فيقول له ذلك. فإذا كان الشرع قد أباح هذا المحظور من أجل الإصلاح، أفيجوز نقل الحديث على وجه الإفساد بين الناس؟ ولا أريد أن يقول قائل إنني أنقل حديثا حصل، أنقل حديثا بالفعل حصل، أنا ما كذبت ولا افتريت. نقول له ولو كان حاصلا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط الكذب في النقل، وإنما النميمة هي نقل الحديث على وجه الإفساد، ولو لم يكن الحديث حديثا كاذبا على وجه الإفساد ولو كان صادقا. فلا يعذرك أمام الله سبحانه وتعالى أنك نقلت حديثا صادقا، إن كنت صادقا يا أخي فلا تبلغ. هل من الواجب عليك أن تبلغ؟ لا يجوز لك أن تبلغ، اللهم إلا إذا كان يترتب على ذلك مصلحة شرعية، كان يكون فلان الظالم تكلم على فلان المظلوم يريد أن يقتله، يريد أن يأخذ ماله، فتحذر هذا المظلوم، فحينئذ لا بأس. أما أن تنقل الحديث وأن تجعل ذلك مهنة لك وأن تجعل هذا زيدنا لك، وللأسف الشديد هذا يحصل عند كثير من الناس، بعض الناس لا تحل مجالسه إلا أن ينقل الحديث على وجه الإفساد، يأتي هؤلاء القوم فيأخذ منهم، ويأتي هؤلاء القوم فيبلغهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على القبر قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة، ثم شقها النبي صلى الله عليه وسلم نصفين، ثم غرس في هذا القبر واحدة، وغرس في هذا القبر واحدة، وقال صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، فدل هذا الحديث على أن في القبر عذابا ونعيما، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وهو الصادق المصدوق فقال: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تفتن في قبورها، وأن في القبر عذابا وكذلك في القبر نعيما، أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكتاب وتلك نصوصه، وهذه السنة وتلك نصوصها، ووقع إجماع الأمة على أن في القبر عذابا ونعيما على حسب ما يشاء الله سبحانه وتعالى. إذن عذاب القبر ونعيمه ثابت بالكتاب، ثابت بالسنة، ثابت بالإجماع، ولم يخرق هذا الإجماع أحد من العلماء المعتبرين من علماء أهل السنة والجماعة. أما الفلاسفة، أما العقلانيون، فهم الذين يردون ذلك. حتى قال قائلهم: لو أننا أتينا بالزئبق الذي هو أسرع شيء ووضعناه على بدن الميت، الزئبق هذا أسرع شيء، لو أدنى حركة يمر وينتهي، لو وضعناه على جسد الميت الذي في قبره ثم أتينا في اليوم الثاني لوجدناه كما هو، فهل تحرك الجسم؟ أبدا ما تحرك الجسم. هل تغير الجسم ووضعه؟ أبدا ما تغير وضع الجسم. فكيف تؤمنون أيها المسلمون بأن الملكين يأتيان هذا الرجل فيجلسانه ولا يتغير حال هذا الزئبق؟ نقول لكم أيها العقلانيون، وهل نحن نتوقف في إيماننا بالغيب على مجرد التجربة هذه وعلى مجرد الرؤية بالعين المجردة؟ فأين إيماننا بالغيب؟ ألم يخبرنا الله؟ ألم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحسبنا هذا. ونقول لكم إن أمور الغيب لا تقاس على أمور الدنيا. نعم، فعذاب القبر ونعيمه ثبت بالكتاب وثبت بالسنة وثبت بإجماع الأمة. طيب، سؤال: هل عذاب القبر هذا يكون خاصا بهذه الأمة أو أنه يعم الأمم كلها؟ الذي يترجح من الأدلة أن عذاب القبر يكون لجميع الأمم، لأن هذه الأمة هي أفضل الأمم على الإطلاق. فإذا كانت هذه الأمة مع فضلها تبتلى في قبورها، فمن باب أولى تبتلى الأمم السابقة كذلك في قبورها. سؤال: هل عذاب القبر هذا ونعيمه، وهل فتنة القبر، سؤال الملكين عن الرب وعن الرسول وعن النبي، هل يكون لكل أحد يقبر أو أنه هناك يستثنى أحد؟ هل هذه الفتنة التي تكون في القبر يستثنى منها أحد؟ قال العلماء: نعم، يستثنى منها أصناف، ومن الأصناف التي تستثنى من ذلك الأنبياء والرسل، فإنهم لا يفتنون في قبورهم، لأن الأنبياء والرسل يسأل عنهم، فتسأل كل أمة من نبيك، فإذا كان النبي يسأل عنه فكيف يسأل؟ إذن الأنبياء والمرسلون لا يفتنون في قبورهم. الصنف الثاني: الشهداء، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنتهم في الدنيا وأنهم لا يفتنون في قبورهم، وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند النسائي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم عن الشهداء: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. هذا الشهيد الذي مات في سبيل الله ومات في ساحات الوغى، كفى ببارقة السيوف ولمعانها على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فإن الله سبحانه وتعالى لا يجمع عليه فتنتين: فتنة في الدنيا وجدها وقت التقاء السيوف حين كانت السيوف تضلل الرؤوس وكتب ذلك فتنة، فإذا أدخل قبره فإنه لا يفتن رحمة من الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأصناف التي تستثنى المرابطون في سبيل الله، الذين يقفون على الثغور ويرابطون الذين هم على الثغور يحفظون المسلمين، يحفظون على المسلمين دنياهم ودينهم. هؤلاء الذين يرابطون لهم فضل عظيم. فلقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الإمام مسلم أن رباط ليلة في سبيل الله، ليلة واحدة يرابطها المسلم على ثغور المسلمين، خير من صيام شهر وقيامه. ثم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن فضل الرباط في سبيل الله حتى قال صلى الله عليه وسلم: وأمن الفتان، أي أمن الفتنة في قبره. فبنص النبي صلى الله عليه وسلم المرابطون في سبيل الله يأمنون الفتنة كذلك في قبورهم. كذلك مما ورد به الدليل من أنه لا يفتن في قبره المجانين والصبيان، فإن المجانين لا يكلفون، وعليه فإنهم لا يفتنون، لأن الفتنة في القبر يتميز بها الصادق من الكاذب، وهؤلاء المجانين والصبيان لم يكلفوا. فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن المجانين وأن الصبيان لا يفتنون في قبورهم. طيب، هل يفتن الكافر في قبره؟ نعم، يفتن الكافر في قبره على ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء ابن عازب. أيها الأحبة، تلخص لنا من هذا كله أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، وأن المسلم ينبغي أن يعمل لذلك اليوم حسابا. أيها الأحبة، من شفقته صلى الله عليه وسلم ومن رحمته بالأمة أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا دفن رجلا ومعه أصحابه يقول صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الله أكبر. من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن شفقته بالأمة أنه يقول ذلك إذا دفن الرجل من أصحابه، وقف صلى الله عليه وسلم قائلا لأصحابه: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فإنه الآن يسأل، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الأمة أن تدعو للأموات، فكيف يتوجه أقوام إلى الأموات يسألونهم الحاجات وتفريج الكروبات والأجدر أنهم في حاجة إلينا وإلى دعائنا، لسنا الذين في حاجة إليهم يشفعون لنا عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا ننتقل للفقرة الثانية من فقرات هذا اليوم وهذا اللقاء، وهو الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، وحين يقوم الناس جميعا من قبورهم ويقفون في أرض المحشر في موقف مهيب يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الأولين والآخرين، ليجتمع الناس في صعيد واحد على أرض واحدة، لا يغادر هذا الموقف أحدا على الإطلاق، بل الكل قد اجتمع، والكل قد أتى الله سبحانه وتعالى به منذ أن خلق الله عز وجل الخلق إلى آخر رجل أو امرأة خلقه الله سبحانه وتعالى، ليجتمع الجميع في صعيد واحد من لدن آدم إلى آخر رجل في هذا الزمان. يجمع الله سبحانه وتعالى الخلائق ليقضي الله عز وجل، الرب وجل في علاه، ليقضي بين الخلائق. فيطول الموقف، يطول الموقف طولا شديدا، ويصيب الناس هم وكرب وحزن شديد، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى يعرق الناس عرقا شديدا. فمن الناس من يلجمه العرق إلجاما، لا يتقي الناس بشيء، لا حجر ولا شجر ولا جدار، والكل في صعيد واحد على هيئة واحدة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، كيوم ولدتهم أمهاتهم. تقول عائشة: يا رسول الله، النساء والرجال كل يختلط النساء والرجال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم يا عائشة من أن ينظر الرجل إلى المرأة أو تنظر المرأة إلى الرجل، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أين ولدك فتفكر فيه؟ أين زوجتك فتحن عليها؟ أين أمك فترحمها؟ أين أبوك فتشفق عليه؟ أنت وحدك الذي تحشر، وأنت وحدك الذي تفكر في نفسك في موقف مهيب. يجمع الله سبحانه وتعالى الخلائق، وإذا بالوحوش تحشر في موقف مهيب لا يقدر قدره ولا يعلم عظمته إلا الذي قال في شأنه: ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فيطول الموقف. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الصحيح: يوم أن رفع إليه ذراع لحم فنهس النبي صلى الله عليه وسلم وقطع من هذا الذراع نهسة، ثم قال: بأبي هو وأمي، بأبي هو وأمي، إلى الذين يؤذونه، إلى الذين يسبونه، إلى الذين ينتقصونه، فمحمد باق ليس في الدنيا، فمحمد باق في الآخرة، ليس لكم يومها إلا محمد صلى الله عليه وسلم بعد إذن الله عز وجل. أيتها الخلائق، أيها المنتقصون والمؤمنون، أنتم جميعا في صعيد واحد، أنتم جميعا على أرض واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر وهو حي في الدنيا، وكفى بهذا الفضل فضلا، مهما حاولتم، مهما حاولتم انتقاصه، ومهما حاولتم التعرض له والتعدي عليه، فمحمد باق بإبقاء الله سيرته وبإبقاء الله ذكره. أما تتغيظون يوم أن يرفع المؤذنون أصواتهم في بقاع الأرض مشارقها ومغاربها 5 مرات في اليوم والليلة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فلتموتوا بغيظكم، فمحمد باق، فمحمد باق. حتى إذا كان يوم القيامة ويجتمع الناس هذا الاجتماع، يقول صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي، أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. أتدرون فيما ذاك؟ أتدرون فيما ذاك أيها الحاقدون؟ أتدرون فيما ذاك أيها المرتابون؟ أتدرون فيما ذاك؟ أن الله سبحانه وتعالى يجمع الخلائق في صعيد واحد، معهم الأنبياء والمرسلون، فيطول اليوم ويجتمع عليه من الحزن والكرب ما يجتمع. فيقول بعض الناس لبعض: تعالوا بنا نأتي آدم عليه السلام ليشفع لنا عند الله ليقضي بيننا. فيأتي الناس جميعهم آدم عليه السلام فيقولون له: يا آدم، أنت أبونا، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، ألا تشفع لنا فيما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنني أكلت من الشجرة نفسي اذهبوا إلى إبراهيم. يقول آدم: أبو البشر، نفسي ولا يملك الشفاعة لأحد. فيأتي الناس إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم، أنت رسول الله وخليله، أنت رسول الله وخليله، إبراهيم عليه السلام اشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إبراهيم عليه السلام: نفسي، ويذكر كذباته صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى موسى. فيذهبون إلى موسى عليه السلام. يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبكلامه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا؟ فيقول موسى عليه السلام: نفسي نفسي. ثم يذكر قتله للنفس التي حرم الله سبحانه وتعالى. اذهبوا إلى عيسى. فيذهب الناس إلى عيسى: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كل هؤلاء يقولون: نفسي نفسي. آدم، ثم بعد آدم نوح، أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض. ثم بعد نوح إبراهيم، ثم بعد إبراهيم موسى، ثم بعد موسى عيسى. كل يقول: نفسي نفسي نفسي نفسي. والخلائق تشرب أعناقهم حتى يأتون من؟ يأتون من؟ يأتون سيد ولد آدم ونفخ، يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم الذي رغم أنف الحاقدون باق عال عزيز. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. فيرفع لواء الحمد، ثم يأتي الرب سبحانه وتعالى فيخر تحت العرش ساجدا، فيسجد سجدة طويلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيفتح الله علي من محامده والثناء عليه شيئا لم يفتحه علي قبل. ثم يقال: وانظروا أيها الحاقدون. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهل أحد في العالمين على هذا الفضل؟ هل أحد في العالمين تحمده الخلائق كلها هو لواء الحمد الذي حمده عليه الأولون والآخرون، حتى الأنبياء حتى الرسل؟ فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي الله بين الخلائق. فمحمد صلى الله عليه وسلم باق، ودينه باق، وشرعته باقية. ولتعلمن أيها الحاقدون في موقف مهيب وفي يوم عظيم من محمد صلى الله عليه وسلم، من رسول الله، من خير خلق الله. نؤمن بهذا، نؤمن بهذه الشفاعة وأنها شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بأنه أيضا من الشفاعات الخاصة به وله وحده لا لغيره صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيح أن المؤمنين لا يدخلون الجنة حتى يتقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح حين يذهب المؤمنون إلى الجنة فيقفون عندها ولا يؤذن لهم بالدخول، فيأتون آدم ويأتون الأنبياء كذلك، والكل يعتذر، الكل لا يتقدم. تقدم يا آدم عليه السلام، فأنت نبي الله، أنت الذي خلقك الله بيده لتفتح لأهل الجنة. إذا لم يسمح لك ولم يؤذن لك بالشفاعة فافتح الآن، يعتذر آدم. افتح يا نوح عليه السلام فيعتذر نوح. فليفتح إبراهيم، يعتذر إبراهيم. فليفتح موسى، يعتذر موسى. فليفتح عيسى فيعتذر عيسى. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذن بالفتح حتى يدخل، فيقول خازن الجنة: من؟ فيقول: أنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول خازن الجنة: لك أمرت أن أفتح، لك أمرت أن أفتح. فيتقدم النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين من جميع الأمم ليتقدمهم صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، أما تقر عيوننا بهذا الفضل العظيم؟ فليموت الحاقدون، فليموت الحاقدون، وليقتل المتغيظون، فإن محمدا ذاك فضله، رفع الله قدره. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. تلك الشفاعة الثانية مما اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثالثة التي تكون من النبي ومن المؤمنين ومن الملائكة، فتلك الشفاعة لعصاة الموحدين. فإن الله سبحانه وتعالى إذا قضى أن يدخل العصاة النار ليعذبون على ما اقترفوا من ذنوب ومعاصي لا يخلدون فيها، فالعصاة لا يخلدون في النار، فتأتي الملائكة لتشفع لهؤلاء العصاة، ويأتي النبيون فيشفعون لهؤلاء العصاة، ويأتي المؤمنون فيشفعون لهؤلاء العصاة، فيخرجون منها من يعرفون. ثم تأتي شفاعة أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، تأتي شفاعة رب العالمين لهؤلاء العصاة في النار، بعدما شفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقبض الله سبحانه وتعالى وجل في علاه الرب الذي نعبده، الرب الذي نسجد له، فيقبض الرب سبحانه وتعالى قبضة من عباده لم يعملوا خيرا قط، فيدخلهم الجنة برحمته تبارك وتعالى. وفضل الله يتسع، وبعد هذا كله يبقى في الجنة فضل، يبقى في الجنة مكان يسع أناسا، وقد دخل الأولون والآخرون ممن قضى الله دخولهم. فماذا يصنع الرب سبحانه وتعالى؟ ينشئ خلقا فيدخلهم الجنة برحمته تبارك وتعالى. تلك الشفاعات نؤمن بها على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه. لكن المعتزلة، لكن الخوارج الذين ينتسبون للأمة، ليس من الدنمارك ولا من فرنسا ولا غير ذلك، ينكرون شفاعة المؤمنين وشفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة للعصاة من الموحدين، لأن مذهبهم أن من مات على المعصية مصرا عليها على كبيرة من كبائر الذنوب فإنه يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا. المعتزلة والخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة الذي مات على الزنا، الذي مات على الربا، الذي مات على السرقة، إذا دخل النار فلا يخرج منها بل يخلد فيها أبدا الآبدين. بيد أن الخوارج يقولون في الدنيا إذا ارتكب الكبيرة كفر وخرج من الإيمان إلى الكفر، لكن المعتزلة يقولون إذا ارتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل إلى الكفر، ولكنه في منزلة بين المنزلتين. فالمعتزلة والخوارج قالوا في أصحاب المعاصي وكبائر الذنوب إذا اقترف المسلم كبيرة زنى أو سرق أو قتل فعلى مذهب الخوارج يكفر، فإذا مات على ذلك خلد في النار، وعلى مذهب المعتزلة يخرج من النار ولا يخرج من الإيمان ولا يدخل الكفر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن، لكنه إذا مات على ذلك خلد في النار. والأحاديث ترد ذلك. فإيماننا نحن أهل السنة والجماعة إيماننا بأن الشفاعة لعصاة الموحدين تكون يوم القيامة على ما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي سعيد الخدري أن الله تبارك وتعالى يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة، مثقال شعيرة، مثقال ذرة من إيمان، فيخرجون من النار بشفاعة الملائكة وشفاعة النبيين وشفاعة المؤمنين وقبضة الرب سبحانه وتعالى التي يخرج بها من عباده من لم يعمل خيرا قط لكن مات على الإيمان ولم يتمكن من العمل لضيق الوقت، لا أنه لم يعمل خيرا قط مع الإعراض والعناد والترك، لا، ولكن لم يعمل خيرا قط لضيق الوقت، أسلم ومات ولم يعمل. فالله عز وجل أعلم بهؤلاء، تاب توبة صادقة عند موته ولم يتمكن من العمل. أما من عاش ظهره 60 أو 70 سنة فمات ولم يعمل خيرا قط، فكيف يدخل الجنة والإيمان قول وعمل؟ وأخيرا، نؤمن بالدجال وأن هذا الدجال أعظم فتنة تحصل للناس على وجه الأرض. مصداق ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين خلق آدم، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. ولقد جاء في حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم في غداة في صبح ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الدجال، قال النواس: فخفض فيه ورفع، أي ذكر من شأنه ما ذكر، وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من ذكر الدجال حتى أشفق الصحابة رضوان الله عليهم أن يخرج الدجال اليوم، أن يكون الدجال خلف النخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطمئنهم بأبيه وأمه، قال: إن يخرج فيكم وأنا فيكم حي فأنا حجيجه، أنا سأتولى الدفاع عنكم، أنا الذي سأتولى أمر الدجال، وإن يخرج ولست فيكم نسأل الله العافية، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، كل امرئ ينظر إلى نفسه كيف يواجه الدجال، فامرؤ حجيج نفسه. لكن النبي يبشرنا فيقول: والله خليفتي على كل مسلم، الله خليفتي على كل مسلم. لهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمر الدجال مع عظمته وشدته إلا أن الله سبحانه وتعالى قدر أن يكتب بين عينيه، وأنا أختصر الأحاديث اختصارا، قدر أن يكتب بين عينيه كافر حتى لا يلتبس أمره، لأن الدجال يأتي في فتنة عظيمة. أترون أيها الأحبة ما فتنة الدجال وكيف تعظم؟ إنها فتنة لا يثبت أمامها إلا المؤمن، لأن الدجال أقدره الله على أمور قدرها اختبارا وابتلاء. أتدرون أيها الأحبة، وهل تعلمون أيها الأخوة والأخوات، أن الدجال يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت؟ نعم والله، فتنة. إذا أتى إلى قوم ودعاهم إلى الإيمان به فآمنوا، أمر السماء فأمطرت وأمر الأرض فأنبتت، فتعود أنعامهم أوفر ما تكون لحما ولبنا. وأما إذا كفر به قوم، أمر السماء فلم تمطر وأمر الأرض فأجدبت فذهب ضرعها، فيصبحون وقد عادت أنعامهم لا لحم فيها ولا لبن. فتنة، فتنة أن يأمر الدجال السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت، كيف هذا؟ فتنة عظيمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لا يتأثر المؤمن بالفتنة، لماذا؟ لأنه مكتوب بين عينيه كافر. أتدرون من يقرأها أيها الأحبة؟ أتدرون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والله خليفتي على كل مسلم؟ لا يقرأ كلمة كافر إلا المؤمن، كاتبا كان أو غير كاتب، حتى لو مات أميا لا يقرأ ولا يكتب، فإن الله سبحانه وتعالى يقدره على قراءة هذه الكلمة. أما من مات وكان مثقفا عالما بالإنجليزية والفرنسية وسبع لغات وعالم باللغة وغير ذلك، لكن مات على الكفر، مات على النفاق، فإنه لا يستطيع أن يقرأ ما ميز الله عز وجل به الدجال. ما يقرأها إلا المؤمن، نعم ما يقرأها إلا المؤمن. فيتبين للمؤمن أمر الدجال. ولقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتقي الدجال وفتنته. أتدرون بما أمرنا النبي؟ بشرى لكم أيها الأحبة قبل أن تنتهي الحلقة. نعم الدجال فتنة عظيمة، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، فتنة عظيمة خفض فيه النبي ورفع صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا كيف نتقي الدجال. أتظنون كيف؟ لقد أمرنا النبي إذا واجهنا الدجال أن نقرأ فواتح سورة الكهف. الله أكبر، اقرأوا احفظوا سورة الكهف، فإن أولها وجاء في رواية فإن آخرها عصمة من الدجال. يلا احفظوا اقرأوا تعلموا 10 آيات من أول الكهف، 10 آيات من آخر الكهف، احفظوا سورة الكهف فإنها أمان بإذن الله من الدجال. وأختم فأقول تعالوا بنا أيها الأحبة إلى المؤمنين الصادقين، تعالوا بنا أيها الأحبة إلى الشهداء المخلصين. أتدرون من خير الناس يوم أن يظهر الدجال؟ أتدرون من أعظم الناس يوم أن يظهر الدجال؟ أتدرون من أعظم الشهداء يوم أن يظهر الدجال؟ تعالوا بنا وارعونا أسماعكم وافتحوا قلوبكم. إنه الشاب المؤمن الذي يأتيه الدجال فيعرض عليه الإيمان به فيقول أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ألا تؤمن بي؟ فيقول أنت الدجال، فيأمر زبانيته فيضربونه ضربا شديدا، فيقول أما تؤمن بي؟ فيقول أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الدجال لأصحابه وللناس أولو قتلته الآن وجعلته قسمين ثم دعوته فقام أتؤمنون بي؟ قالوا نعم. ففلقه نصفين وشق هذا الشاب نصفين، شق هنا وشق هنا، ثم دعاه فقام سليما صحيحا. فقال الدجال للشاب بعد أن فلقه وشقه ودعاه فقام سليما صحيحا، أما زلت في شك؟ ألست ربك؟ قال أنت الدجال وما ازددت فيك إلا يقينا. فيريد أن يقتله فيمنعه الله سبحانه وتعالى، ثم ينزل عيسى عليه السلام من السماء، عيسى نبي الله، كلمة الله التي ألقاها إلى مريم وروح منه، عيسى الذي نؤمن به، عيسى نبي الله الذي نؤمن به، ولكنه رسول ليس ربا ولا إلها. ينزل عيسى في آخر الزمان فيصلي وراء رجل من هذه الأمة، ولا يصلي إماما ليعلن للناس جميعا أنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من هذه الأمة. ينزل عيسى عليه السلام فيلحق بالدجال فينفذ فيه ما بشر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتل الدجال عند باب لد، قرية من قرى فلسطين، وبهذا تستريح الأرض من الدجال. فاللهم أرح الأرض من كل دجال، اللهم أرح الأرض من كل مفتر، اللهم أرح الأرض من كل كذاب. اللهم اجعلنا على التوحيد والسنة في حياتنا الدنيا، نلقاك يا رب العالمين على التوحيد والسنة، تحيينا عليهما وتميتنا عليهما. اللهم فأحينا على التوحيد والسنة وأمتنا على التوحيد والسنة. ما أجمل السنة، ما أعظم السنة، ما أجمل الاتباع، ما أعظم الاتباع، ما أجمل أن نترسم خطاه صلى الله عليه وسلم، ما أجمل أن نقتدي بهديه، ما أجمل أن ننتهج نهجه. أيتها الأمة تمسك، أيتها الأمة انتهاج، أيتها الأمة عصمة بالكتاب والسنة. والله عز وجل ناصر أولياءه بمنه ورحمته وفضله.